استقم. عوائق الاستقامة، التعلق بالدنيا. بسم الله القائل: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وصلى الله وسلم على القائل حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. أحبتي، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم الرائع، برنامج استقم. نرحب بكم ونرحب بمشايخنا الكرام. وجلسنا مع كثير من الشباب وسألناهم عن الاستقامة والهداية، وما الذي يمنعكم من الهداية ومن الاستقامة. فكان بعض الشباب وبعض الناس يقول: والله يا أخي الدنيا حلوة والدنيا فتنة، ويعني حاولنا كذا مرة لكن والله يا أخي الدنيا دي غرتنا وفتنتنا. الله. فأنا أقول سبحان الله يا إخواني، إنه هذا هو السر في أن الله سبحانه وتعالى جعلنا في هذه الدنيا. لماذا؟ قال الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الله. فيها شيخ بدر والمشايخ والمشاهدين، الدنيا هذه هي التي أبعدت كثير من الناس عن طريق الاستقامة. حب الدنيا واللهف وراء الدنيا، وجعل هذه الدنيا هي المتاع الذي ما بعده متاع، رضخ لهذه الدنيا وعاش فيها، و يعني بقي يظن أن حياته فقط هي هذه الحياة الدنيا. والله سبحانه وتعالى ما ذكر هذه الدنيا في كتابه إلا تنبيها وبيانا لحقارتها. يقول الله سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللآخرة خير للذين يتقون. ثم اسمع: أفلا تعقلون. يسمع من يترك الاستقامة وطريق الهداية وطريق اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والطريق الذي يوصله إلى الجنان ورضا الرحمن، واللهف وراء الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. متاع زايل والله، كأنك شايل يا شيخ بدر شنطة السفر وتنتهي. متاع قليل، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. سبحان الله. الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا حب الدنيا. أيضا يا شيخ بدر، كلما أراد الإنسان في هذه الدنيا أن يستغفر أن يتوب، تجد أن الدنيا تعود فتأخذه. تجارات الدنيا تأخذه، عمارات الدنيا تأخذه، المال، الأهل، الأشغال في هذه الدنيا تأخذه، فتمنعه عن الاستغفار وعن التوبة، لأن الإنسان صاحب ذنوب. فلذلك الدنيا سبب قوي قوي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. لأن الدنيا لو كانت أو أصبحت أكبر الهم في قلبك أصبحت من الخاسرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح والدنيا همه. إذا أصبحت في يوم جديد والدنيا هي همك، إيش المخرجات، كم كسبنا، كم خسرنا، والحسابات، ما هي الآخرة، ليست شيء في ذاكرتك. من أصبح والدنيا همه شتت الله شمله، شتت الله شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. ترى يا شيخ بدر الدنيا هذه ما تساوي جناح بعوضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الدنيا تساوي، لو يعني هي أصلا ما تساوي، لو أن الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربتها. احنا كلنا يا مشايخ ترى متعلقين في هذا الجناح والله. فذلك أصبحت الدنيا هي الهم، هي التي في القلب. إني بليت بأربعين ما سلطوا إلا لأجل عداوتي وشقائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف السبيل وكلهم أعدائي. ترى الدنيا عدو، والله تأخذك من الله عز وجل وتسلب منك إيمانك وتسلب منك التوبة وتسلب منك الاستغفار والقرب من الله عز وجل، فاللهم لا تجعل الدنيا أكبر. أيوة. ولذلك شيخ عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الفقر أخشى عليه؟ يا الله الله، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. النبي صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة رضوان الله عليهم أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، اي والله، ومهما عظمت فهي حقيرة. يا الله. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه تربى على هذا المبدأ، وكان يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يا الله، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فإذا فاتك شيء من الحياة الدنيا لا تحزن، معوض، لأنك لم تخلق لها. الله أكبر. أنت خلقت لجنة عرضها السماوات والأرض. الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الفاروق وهو نائم على الحصير وقد علم في ظاهره الطاهر الشريف، قال له الفاروق: يا رسول الله، كسرى وقيصر ينامون على الديباج الحرير، وأنت محمد بن عبد الله تنام على الحصير؟ قال له الحبيب المحبوب: وهذه توجيهات نبوية تربوية لنا في حياتنا. يا سلام. أفي شك يا ابن الخطاب؟ لا والله. يا عمر، أترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ الله، هكذا رب. ولذلك العلاج لنا أن نعلم أنها قصيرة، وأن نتذكر أن الموت يأتي فيها بغتة. ولذلك كانوا يقولون: أن يكفي من الدنيا أن أهلها يموتون. الله. فحال المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. كيف يسجن الإنسان؟ يسجن الإنسان بصره فلا يطلق في الحرام، يسجن الإنسان شهوته فلا يزرق في الحرام، يسجن الإنسان أقدامه فلا تسير إلى المعاصي التي حرمها. فهذا حالنا حتى لا نتعلق بالدنيا. والله يا إخوة، حقيقة يعني أقول للمشاهدين والمشاهدات، يعني إيش بتحصل من الدنيا؟ يعني لو امتلكت كل ما فيها من عقارات ومباني وسكنت أحسن المساكن ودخلت أحسن القصور، ثم ماذا؟ إنما الدنيا حطام زينت بالشهوات، تخدع الجاهل دوما بصنوف المغريات، تنصب الأشراك عمدا للقلوب الغافلات، فيضيع الدين منها في دروب السيئات. إنما الدنيا حطام زينت بالشهوات، تخدع الجاهل دوما بصنوف المغريات، تنصب الأشراك عمدا بالقلوب الغافلات، فيضيع الدين منها في دروب السيئات. بحرها الهائج يرمي بصنوف الشبهات، ويغر الغر منها وصفها بالحسنات، وجهها وجه قبيح زورت الباسمات، من بني الإعلام والفجار بين القنوات. الهائج يرمي بصنوف الشبهات، ويغر القر منها وصفها بالحسنات، وجهها وجه قبيح زورته الباسمات، من بني الإعلام والفجار بين القنوات. اللهم لا تجعل هذه الحياة الدنيا تغرنا عن الاستقامة والهداية. الله الله. شيخنا، نحتاج أن نرضى شيخ، نرضى ونقتنع بما أعطانا الله. الآن اللي قاعد يصير، أغلب ما يصير في العصر هذا، في حديث العصر، من قتل، سرقة، معاصي، أكل مال حرام، هذا كله تكالب على الدنيا، تكالب على الدنيا. لكن لو رضينا بما قسم الله لنا سيبارك الله، الله أكبر، ويزيدك الله لئن شكرتم لازيدنكم. وكذلك يا شيخ حتى تخرج هذه الدنيا من قلوبنا نقول كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم صل. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم إيش؟ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. الله. هذا دعاء صلى الله عليه وسلم لازم نحفظه يا إخواني مشاهدين مشاهدات، احفظ هذا الدعاء، كرر هذا الدعاء، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ندعو دائما. شخص سعود أن يخرج من قلبه وذكرتني بالصحابة رضوان الله عليه، كان بعضهم يعني منهم عبد الرحمن بن عوف مات وترك جبل من الذهب، عنده أموال لكن كانت في الحقيقة الأموال في أيديهم ما كانت في قلوبهم. الله يا سلام. والصراحة أن الدنيا كانت في أيديهم وليست في قلوبهم، وهذا اللي نحتاجه اليوم. طيب. نقول لكل المشاهدين والمشاهدات، أبو بكر استمتع بالدنيا لكن لا تجعلها في قلبك. أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالصدقة فيأتي بالمال كله. الله. يقول ما تركت لهم، قال تركت لهم الله. الله الله. فعلا الدنيا ما كان رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام. اللهم لا تجعل الدنيا. لذلك يا شيخ سمحت لي بهذه في مقولة لابن قيم رحمه الله تعالى، اسمع يا شيخ ما يقول واسمع إخواني المشاهدين، يقول إذا استغنى الناس بالدنيا استغني أنت بالله. الله أكبر. إذا فرحوا بالدنيا افرح أنت بالله. الله أكبر. ها؟ وإذا تقربوا لكبرائهم ملوكهم حتى ينالوا العزة أنت تقرب إلى الله العزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أسأل الله أن يعزنا وإياكم. لذلك أخواني بعد ما سمعنا هذا الكلام، هل الاستقامة تمنعك من الدنيا؟ أكيد لا. بالعكس الاستقامة تعرف شيء حرام؟ لا، بس اطلع سافر انبسط العب حياة، اللهم ان انعزال عن بس حرام، ليست انعزال عن الحياة بل انعزال عن الحرام، هذه هي الاستقامة. بس فلذلك احبتي ان لله عبادا فطنا، الله طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، يا سلام. نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها. الله سفر. الله أكبر. لنجعل هذه الدنيا أيها الأحبة والمشاهدين والمشاهدات، لنجعل هذه الدنيا جسر لنا حتى نبلغ أعالي الجنان. الله. نعلق قلوبنا بالآخرة، وبشركم وبشر المشاهدين والمشاهدات، بشر يا أبو سعد، أن من كانت الآخرة همه أتته الدنيا وهي راغمة. الله أكبر. فاجعل الآخرة همك وأبشر بالخير. نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا ممن غرتهم هذه الحياة الدنيا، سأل الله أن يعلق قلوبنا به وبما عنده. وجزاكم الله خير على تفاعلكم شيخنا الكرام في هذه الحلقة، ونقول ونعد المشاهدين والمشاهدات في الحلقات القادمة بما هو مفيد وجديد، فانتظرونا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.